متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخير في بعض الامور، متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخير في بعض الامور او مخير في امور اخرى. كل العمل من فعل كل جميع ما العباد وفعله من قبل الليل من قتل ومن مكر ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن صيانة، كلها من قبل الليل. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعلون بالصلاح بأفعالهم، وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة الدارية عز وجل. فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها ويجرون على ما وافق أشرف منها ويأثمون على ما كان أشرف منها، وكلها بقدر الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني انه يستطيع من هذا وهذا، وهو معنى مخير لا يجوز ان يطيع في الله، معناه انه له قوه يعني له اراده وله نفسيه. وهو معنى مخير انه يجوز ان يفعل معصيه، لا، معنى مخير يعني هل له اراده، هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا، هل يستطيع انه ياكل ولا ما ياكل، هل يستطيع انه يجزي ولا ما يجزي، هل يستطيع ان يصلي ولا ما يستطيع ان يصلي، نعم يستطيع، يستطيع ان يصلي فقال لها معافى، يستطيع ان ياكل ولا يستطيع ان ياكل فقال معافى، يستطيع ان يصلي اذا تمكن من المراه ويصلي الى الارضيه اذا ما تمكن منها، كل هذا موجود، له قدره على الصلاه وله خيره، يستطيع اكثر هذا واكثر هذا، يقول هذا موجود وهذا موجود عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع ان يكون هذا ويدعك كثيرتها يستطيع، لكن يختار الطيب حجر وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى بالأجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم وهكذا، إذا زنى أثم وإذا ترك الزنا وعسى ما حرم الله أجر، وكله باختيارهم ليس بمكر ولا مجبور، فله باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير يعني له تفكيره له قدرة له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية. هو مثل اللي يربى وينطلع في النار بقوه فهو مكره في هذا المعنى، ومكره الذي مثلا يربى ويكلف الشيء الذي او يغرب حتى يفعل الشيء بغير قدره او يوقع بغير قدره في الصفر او في النار او في كذا، ليس بهذا هو الاختيار، يستطيع يقوم وياكل من هذا ويستطيع ياكل هذا، يستطيع يغرب فلان، يستطيع يعمل فلان قلت وسلطانه او قدرته، له قدره بحسب حاله وبحسب ما اعطاه الله من الاسباب، وله قدره على كف المعصيه وعلى كف الحرام بما اعطاه الله من الاسباب. فاذا ترك المحذور واتى المامور وهو مقدار فقدار لهذا الشيء استحق ان تقي الله على كف المحذور وعلى فعله المامور طاعه لله وقدر الله. واذا عكس فترك المامور واتى المحذور وبيستطيع ان يفعل هذا عنده قدره على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لانه صار المحرم على الطيب. نسال الله السلامه.